Jā. Esam ačīt ar Mike Dežo. Birbikni. Mēs šim arī. Vēlāk, kad es zinu. بسم الله يا ابو الابن والروح القدس الاله امين كره ليسون كره ليسون كره ليسون يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين مجد الاب والابن والروح القدس الان وكل ابانا ولاد دور امين لما جعلنا مستحقين وكل بكل شكر ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كففنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عدا المذنبين الينا ولا تخينا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا الهك مكوكم مجد الاب امين فنشكر صانع الخيرات الرحيم الله اب ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح لانه صدرنا وعنا حفظنا قبلنا عليك واشفق علينا عددنا واتى بنا لهذه الساعة هو ايضا فانا اسأله ان يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل يوم حياتنا بكل سلام الضابط كل الرب الهنا ايها السيد الرب الاله ضابط كل ابو ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال منك كل حال وفي كل حال انك سترتنا وعنتنا وحفظتنا قبلتنا عليك واشفقت علينا وعددتنا واتيت بنا لهذه الساعة من اجل هذا نسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر منحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل يوم حياتنا بكل سلام مع خوف وكل حسد وكل تجربه وكل فعل الشيطان ممرات الناس الأشرار وقيم أعداء الخافين والظاهرين زعلنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة على عقارب وكل قوات العدو ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة رأفات محبة البشر الآية الأمن الوحيد ربنا ونحن مخلصنا يسوع المسيح هذا لازم قبله مجد وكرام والعز والسكوت تليق بك معهم الروح القدس سمح ومسوي لك الآن وكل أوان ودور أمين ارحمنا يا الله عظيم رحمتك ومثل كسرت فلك تمح اسمي تغسلني كثيرا من اسمي وقد تطهرني لاني عارف باسمي خطأت امامي في كل حين لك وحده اخطات وشر قدامك صنعت لقد تبرر فيك والا بتقول بذل حكم لان اذا بسامي حبل بي وبالخطايا ولدتني امي لانك كسح قد احببت الحق لذا او تحتري هو متكمتك مسرته تنضح علي بزفاك فاطر تغسلني في بدء اكثر من الثلج تسمعني سرا فرحا فابتاز ومسحقه اصرف وجع عن خطايا امحو كل اسامي قلبا نقيا اخلف فيا الله روح مستقيم جد في عشاي لا تترحني من قدام وجهك روح قدوس لا تنزع مني ان احنا بقى تخلصك بروح رئاسة عبدني فعلم الاسم اترككم نفكون لك اجعون نجيني من الدماء يا الله الى خلاصي فابتاج لسان بعد لك يا رب افتح شفتي فهم تسبيحك لا رسل سبيحك كنت نعطي لكنك لا يسر محرقات فالزبيحة لا روح مصحك قلب منقسم وتواضع لرزل الله لان يا رب مصرتك عك نستك فتبنا اصور شريم حين تسير بزبيح بير قربان ومقربون على مزبيحك عليكم هللولا شوستن اننا اللي اخنا فرامك في ودنا من بشير ان نفس وواب النوتين وون امين تسبح تروم مبارك مقدمة مسيح ملك ولا الجون اغفر لي خطايا من زميل امين داود النبي بركته اجمع امين سبح الرب جميع الامم وتباركه كافة الشعوب لان رحمته قد تغوت علينا وحق الرب يدوم الى الابد هللويا هتف الرب انه صالح وان الابد رحمته ليكل بيت اسرائيل انه صالح وان الابد رحمته ليكل بيت هارون انه صالح وان الابد رحمته ليكل انكار الرب انه صالح وان الابد رحمته في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحب الرب يعاوني فلا اخشى ماذا يصنع بي الانسان الرب لي معين وانا ارب اعدائي الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء كل الامم احاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم احاطوا بي احتياطا واكتفوني وباسم الرب قهرتهم احاطوا بي مثل النحل حول الشهادة والتهاب وكنار في شكوك باسم الرب التقمت منهم ودفعت اسكت والرب عددني وقوتي وتسبحتي والرب قد صار لي خلاصا سأت الطليل والخلاص في مساكن الأبرار يمين الرب صنعت قوة يمين الرب رفعتني يمين الرب صنعت قوة فلن أموت بعد بل أحيا وأحدث بأعمال الرب تأدي ما قدمني الرب وإلى الموت لم يسلمني افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب هذا هو باب الرب وصدقون يدخلون فيه أعترف لك يا رب إن استجبت وكنت لي مخلص الحجر الذي رزله بناء هذا صار الزاوية من قبل الرب كان هذا هو عجيب في عيننا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلم تكن نفرح فيه يا رب خلصنا يا رب سأت طريقنا مبارك الآتي باسم الرب باركنا من بيت الرب إله الرب أضاء علينا رتب وعيدا في الواصلين إلى قرون المسبح أنت هو إلهي فأشكرك يا إلهي أنت فأرفعك أعترف لك يا رب لأن استجبت لي وصرت لي مخلص أشكر الرب لفن صالح وأنا إلى الآباد آد رحمته أللو رفعت عن الجبال من حسي يقنعوني معاناتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض لا يسلم رجلك للزلف فما أنا أصحى حافظك وزل أنا أسول أنا محارس إسرائيل الرب يحفظك الرب يظلل على ذاك اليمنى فلا تحرك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل الرب يحفظ معك من كل سوء الرب يحفظ نفسك الرب يحفظ دخولك وخروجك من هنا الآن وإلى الآباد هللويا فرحت بقوالين لي إلى بيت الرب نزم وكفت رجلنا في ديار أورشليم وأورشليم بنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت قبائل قبائل الرب شهادة إسرائيل يعترفون لإسم الرب، هناك نصبت كرائس الكدوة وكرائس بيت داود. اسألوا السلام لأورشليم والخاص بالمحبيك، ليكن السلام في حضنك والخاص في أبراجك كسر سينا. من أجل إخوتي وأقاربي تكلمت من أجلك بالسلام ومن أجل بيت الرب لأن التمست لك الخيرات. هللويا. إليك رفعت عيني يا ساكن السماء، فهما مثل عيون العبيد لا أيدي مواليهم، ومثل العين الأمة ليدي سيدتها، كذلك عيننا نحو الرب لأنا حتى يترأف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هونا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العارة. ردد على المخلصين والهوان على المتعظمين. هللويا. إن لم يبني الرب بيت فبطلا تعب بناؤه، وإن لم يحرس الرب المدينة فبطلا سار الحراس، بطلا هو لكم التبكير، انهاضوا من بعد جلوسكم يا أكل الخبز بالهموم، فإنه يمنع أحباؤنا ومن بنون ميراثا من الرب أجرة ثمرة البطن كالسهام بين بيد قوي، كذلك أبناء متيقظين مغبوط هو الرجل الذي يملأ جيبته منهم، حينئذ لا يغزون إذا كلموا أعداءهم في الأبواب. هللويا. مرارا كثيرا حاربوني منذ صبايا لأكل إسرائيل، مرارا كثيرا قاتلوني منذ شبابي وأنا لم يقدروا علي، على ظهري جلدني خطاة وأطال اسمهم الرب صديق ويقطع عنك الخطاة، فليصير ارتد للوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكون مثل عشب السطوح الذي يبس قبل أن يقطع الذي لم يلا حسد منه يد ولا الذي لأجمع غمر حضنه، وما كانوا مكتسون أن بركة الرب عليهم وبركناكم باسم الرب. هللويا. جيل له أبشر بركة الله جميعا آمين. ولما قاموا من المجمع ودخلوا بيت سمعان وكانت حماس سمعان بحمى شديدة فسألوه من أجلها فوق وفوق المنى وانطار والحمى فتركتها في الحال كانت وخاتمتهم، وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى وان عمرات كثيرة قدمونهم إليه، أما هو فكان يدعى داعي على كل واحد منهم فاشفهم، وكانت شاكين تخرج من كسرين وتصرخ تقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان أنت ورم ولا دعم وتكون لنا ممكن وقد أرفعنا هو المسيح ابن الله. إذا كان صديق بالجهد يخلص فإن أظهر أنا خاطي سجل النار وحره لما احتمل لضعف بشراتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11 لأني أنا أذهب بالأسام حب الأبيب الخطاة ولدتني أمي، فما أكثران أنظر لعلو السماء لكن أتكل على غنى رحمتك ومحبتك البشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا خاطي وارحمني. خلص خسر عدونا بويا لأن أفنيت وعمل في اللذات والشهادة قد مضى مني النار وفات فرأنا تكاير لغنى وفات ثلاثة لا تفقه فرأت الخلع عن قرب الخاشة ومفتح رحمتك لأني إليك أصبح يا رب بتخشى أخطأت يا بتائر السماء قدامك رسول صحيحتنا لعلك يا ابن برجعينك أحد أرجاك. لكل اسم حرص ونشاط فعلت ولكل خطيئة بشوق واجتهاد ارتكبت ولكل عذاب وحكم استوجبت، فإلي أسباب التوبة يا السيدة العذراء مريم، فإليك أتضرع بك أستشفع وإياك أدعو أنت تساعدني لألا أخزى وعند فراقة نفسي من جسد إحضار عندي، ولما أمرت أعداء إهزمي ولا بابا جحيم أغلقي لا لا ابتلع نفسي عرس بالعيب والخسر الحقيقي. قدوس الله قدوس قوي قدوس حال الزموت الذي ولد من العذراء ارحمنا، قدوس الله قدوس قوي قدوس حال الزموت الذي صلب عنا ارحمنا، قدوس الله قدوس قوي قدوس حال الزموت الذي قام من الأموات صعد إلى السماوات ارحمنا. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان ودا دور أمين. يا ثالث قدوس ارحمنا، يا ثالث قدوس ارحمنا، يا ثالث قدوس ارحمنا، يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك لشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخواتنا الذين لقد يا رب انحفوسهم، يا من بلا خطية يا رب ارحمنا، يا من بلا خطية يا رب عنا وبتبتنا عليك لنا لك المجد والعزة والتقديس مثلث يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. لما جانا مستحقين وكل بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات وتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء لك الارض خبزنا كفانا واعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الينا وادخلنا في التجربه لكن اجرنا من الشرير بالمسيح صعبنا. السلام ولكن أسألك يا تقدس ممتلا معدك دم عصرها كل حين ولد الله أم المسيح سعد صوتنا من الحبيب ويغفر لنا خطايانا. السلام وبتنا أن نروح حقيقة المسيح لنا عصرها قديس سعد رب عنا لسنا على من نفسنا ويغفر لنا خطايانا. أتى عصرها مريم ولد الله قديس شفاعة منها جسد بشاء شفاعة فينا من المسيح لزوتي لك نعمنا ونغفر لنا خطايانا. السلام لك أيتها العزراء الملك الحقيقية السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل نسألك أذكرينا أيتها الشفيعة مؤتمنا أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يوم من روحك يكون مجدك العذراء القديسة ولدت الله لأنك قررت أننا مخلص العمات وخلص نفوسنا مجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رسلك لي شهادات على الصديقين ثبت الكنائس وغفر لنا خطايا بشر بالثالث القدوس لوت واحد الناس قد لهم الذكر رب ارحم يا رب ارحم يا رب بك امين. بالحقيقة هم بالله الواحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نعم برب الواحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب فجور الذي به كان كل شيء هذا لازم نجله نحن البشر من أجل خلاصنا نازل من السماء ودقسنا روح القدس مريم العذراء وتأنس سربعنا عن عبد الله سبولت تعالى موكب رقم بنا موت في اليوم الثالث كما في كتب وصعد إلى السماء وجلس على يمين أبيه وأذن يأتي في مجدي لدين الحياة والأموات ليس ليس ممكن قضاء نعم نعم بروح القدس الرب محمد بس يا ابن يسجد له ونمجده مع الآب يا ابن نطف كنبياء جنيسة واحدة مقدسة يا جماعة رسولنا يانا انت ربنا مضي واحدة مغفر خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي يا حامل خطية العالم اسمنا ورحمنا اكبت البتنا إليك كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم هنقول كريا ليسون يا رب ارحم انتوا هتردوا تقولوا ارحمنا يا الله تمام كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون قدوس قدوس قدوس رب السماوات والسماء والارض ملوتها مجد كرامتك ارحمنا يا الاب ضابط الكل يا ثالث القدوس ارحمنا يا رب الاوقات كن معنا كن ولا سلامين في شديدنا ودقنا سواك حل واغفر اصبح لنا يا الله سيئاتنا لا تصنعنا بارادتنا ولا تصنعنا بغير ارادتنا التي فعلنا معرفه التي فعلنا بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفر لنا من اجل اسمك القدوس الذي ذو عناينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا مستحقين كل بوش وشكر فإبانا الذي في السماوات وتقدس اسمك يأتي من كدك تكون مشيئتك من السماء كذلك الأرض خبزنا كفارة أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر عن المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام وأتيت بنا لهذا المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننزل نور للمساء اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجينا من حدث البطاعات وأكثر سافة منصوب لنا وإبلنا في هذه المقبلة بسلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال نجتاز عنا بسلام وعفاف ونمضى التسبيح والصلوات في كل حين وفي كل مكان ونمجد اسم القدوس في كل شيء مع الآية بغير المدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحن سويك الآن وكل وعين ودرد الأمين ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء والأرض مسجود لهم مجدك المسيح لنا الصالح الطويل الروح من كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ورحمة طوال الذين أعلم أنا الذي لا يشاء ما تخاطم إسلام أرجع أحيا دعاك والخلاص لدي ما بخارات منتظرة يا رب الدنيا في الساعة كل ساعة البطن أسعى الحياة نشهد عمل بصواب قدس أرواحنا وطوال أجسام نقم أفكارنا ونقنياتنا أشفى أغراضنا في خطايانا نجينا من كل عزن ردية وعلى القلب حياة ملكة القديسين لكننا وكنا معسكرا محفوظين ومشهدين نسأل الاتحاد الإيمان وأنا في المجد غير المحسوس وغير محدود فلنكن بارك من الآن إلى الأبد آمين. هناخد دقيقة بالظبط نصلي فيها كده ونطلب من ربنا اللي احنا عايزينه. أخيرا يا رب وليس أخيرا من شفاعة جميع القدسين على سمى السيد العزران أسمعك لنا أقول بكل شكر يا بانا الذي في السماوات لقدس اسمك ليأتي من قوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن هذين المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح صار ربنا الآب والابن الروح القدس الواحد آمين.